and fly with sis. And the fly says, and the fly, where are you, Daisy? Where? Tell me, my love. Where? Where? Where? Or there, or anywhere, we'll lay in bed. Stars in our head. إن كنت مديرة ولا حتى وزيرة، إن كنت مديرة ولا حتى وزيرة، حوريك يا أميرة إني سلطان في البيت. واحنا بنسهر في الليل واحنا نجوم الليل. ونايت اند نايت وي اواكن باي نايت وي ار ستارز نايت. If you're manager or minister, I shall assure you I am the prince in it. الليل الليل الليل واحنا بنسهر في الليل واحنا نجوم الليل. And in our head, we awaken by night. We are stars in our head. We are stars in our head. We awaken by night. We are stars in our head. وضربت الصفارة، اديته إشارة وضربت عرش الصفارة قلت له يا سمارة أنا حاجك في الليل واحنا نجوم الليل اداني تفاحة اديته تفاحة كلمته بصراحة لما جاني في الليل واحنا نجوم الليل يا ليل يا ليل شبك الناس بعيونك لسانك تجيل بتدي رموز بعيونك ويعاد يلي شبك الناس بعيونك لسانك تجيل كل مطلوب وصالك يا دلالك بترمي الرمش على عيونك عيونك ارحم عيون رهبانة بتقعد بص لعيونك والليل اي عندك قولي لي من عندك لقمك اي عندك علشان حكون عندك لما يجي الليل ونعيد اندي نعيد واواكن باي نعيد وقار ستارز نعيد واحنا نجوم الليل واحنا نسهر الليل واحنا نجوم الليل ونعيد اندي نعيد اواكن باي نعيد وقار ستارز نعيد